ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزو عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أكبر إلا في كتاب مبين وما يعزو عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا السماء ولا أصغر من ذلك ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا الله أطراف الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ثم إلينا الكيد بما كانوا يكفرون صدق الله.